أعرف الإدارة. وشرعا أخذ على منفعة معلومة مقصودة قابلة للرد والإباحة بعوض معين. ممتاز. أعرف أو أذكر ضابط الشيخ سعيد، أذكر ضابط الإدارة. الإجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فحق إجارته، وما لا فلا. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة، أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب. ذكر شرطا لصحة الإجارة، وهي أنها لابد أن تقدر إما بمدة وإما بعمل. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. قال ولصحة إجارة ما ذكر شروط، لا يخفى أن الجار والمجرور خبر مقدم وشروط بين قوسين مبتدأ مؤخر. لصحة إجارة ما ذكر شروط بشروط مبتدأ مؤخر، ولصحة جار ومجرور خبر مقدم أو متعلق بالخبر المقدم. وفي بعض النسخ هذا الشرح افتح قوسا وصحة إجارة ما ذكر مشروطة بشروط أغلق القول، وعلى هذا تصح بين قوسين مبتدأة كده صح، مبتدأة بالتاء مربوطة بس مفيش تاء مربوطة مفيش تاء، وعلى هذا تصح بين قوسين مبتدأ واحذف التاء المربوطة ومشروطة بين قوسين خبر. ذكرها بقوله كذا كذا كذا، ذكرها أي ذكر المؤلف بعضها لأنه لم يذكر إلا واحدا منها، وهو التقدير بأحد الأمرين كما يعلم من كلامه. الشيخ الشارح يقول ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها، وهو لم يذكر إلا شرطا واحدا، فذكرها أي ذكر بعضها، ذكر المؤلف بعضها لأنه لم يذكر إلا واحدا منها، ما هو؟ وهو التقدير بأحد الأمرين كما يعلم من كلامه. وقال بعضهم أراد بالجمع ما فوق الواحد، شروط قال بعضهم أراد بالجمع ما فوق الواقع، أراد أن يعلل لهذا أنه يعني شروط جمع والجمع يصدق باثنين، أقل الجمع اثنان. طب أين هما الاثنان؟ قال لأنه لم يذكر إلا اثنين، ولعله نظر للأمرين معا، يقول إما تقديرها بمدة أو بعمل، فده أمرين وهو في الحقيقة لا يجتمعان مع بعض، لأنه إما هذا وإما هذا لا يجتمعان، فهو أمر واحد فقط. ولعله نظر للأمرين معا، وفيه نظر، في نظر أن هذا الكلام غير دقيق يعترض عليه. لماذا؟ قال لأن الشرط التقدير بأحدهما، فإن الجمع بينهما مبطل كما سيأتي. خلاص، في أي سؤال؟ اللهم صل. احنا عندنا نوعان، لو سمحت ساعدني. الإجارة عقد على المنافع، بيع للمنافع والمنفعة. إما أن تكون مجهولة أو معلومة. إذا كانت مجهولة، قال الشرط، شرط صحة العقد الإجارة أن تتعين بأحد أمرين، أن تقدر هذه المنفعة وهي يجري عليها عقد الإجارة بأحد أمرين، إما بمدة أو بحمل. إذا كانت المنفعة مجهولة يبقى لابد أن تقدر بمدة، إذا كانت معلومة يجب أن تقدر بمدة أو بعمل. ما معنى منفعة مجهولة؟ يعني غير مقدرة، كالإرضاع، كالسكن، كسقف الأرض، كمثلا استأجر الشقة ليسكنها، هذه منفعة مجهولة. يعني ما الذي سيأخذه من نفع من سكنها؟ قد يسكن بعض أيام، قد يأخذ كل المنافع، بعض المنافع ليست محددة. المحددة المعينة الشيء بالشيء أو يظهر بالمقابل، المحددة كمثلا توصيله إلى مكان معين، يعني أجرته ليحملني للأزهر أو ليحمل البضاعة للأزهر أو ينقل المعدات إلى العاشر من رمضان، هذه معلومة. لكن السكن مجهول، تقديره غير محدد وغير معين، فلأنه غير محدد لابد من تحديد المدة، لابد من أن أستأجر الشقة أو العقار في أسبوع، لشهر، ليوم، لسنة. كذلك الإرضاع، الإرضاع لا نعلم هل يكتفي الرضيع بكوب من اللبن مثلا، بأكثر بأقل، فأجر مرضعة لترضعه، فبما يكتفي؟ الإجارة تنتهي بشبع هذا الرضيع، فبما يشبع؟ بكم يشبع؟ مجهول. سقي الأرض، أجره ليسقي الأرض، فكم تأخذ الأرض من ماء حتى ترتوي؟ مجهول. إذن تعبه واستئجاره مجهول، لأن الماء الذي سيكتفي الأرض مجهول. إذن لابد من في هذه المجهولات غير المقدرة أن تحدد بمدة حتى لا تزداد الجهالة. يبقى في الإجارة على منفعة مجهولة يعني غير مقدرة لابد من تحديدها بمدة، أما إن كانت معلومة كما لو طلب منه توصيله أو توصيل بضاعته إلى مكان محدد مثلا، أو لو طلب خياطة ثوب قال لو قط لي هذا الثوب على هيئة قميص، أو بناء جدار، يعني منفعة محددة مقدرة، جدار جدار واضح، ابني لي هذا الجدار لهذا البيت، أو قط لي هذا الثوب في هيئة سراويل أو خباء أو عباءة أو أي شيء، هذا محدد. فقال هذا ممكن تقديره بعمل أو بمثل، هذا خلاصة ما سيذكره الآن. قال المحشي رحمه الله: إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، يبقى لصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، أي إذا قدرت في العقد منافعه بأحد أمرين. أما لو جمع بين الأمرين كأن يقول اكتريتك لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار فلا يصح، جمع بين الأمرين بين المدة وبين العمل المحدد. اكتريتك لتخيط لي هذا الثوب، يبقى حدد محل العمل. لو سمحت لا تنسى، نريد ان هو الشيخ قال اما بمده او بعمل، اما بمده او بعمل، لا بد من تقدير مضاف بعمل يعني بمحل عمل، محل العمل. يعني عندنا عندنا العمل هو الخياطة، العمل هو الخياطة، لكن هذا ليس المعول عليه، المعول على محل هذه الخياطة وهي الثوب. خلاص، يبقى لما قال بمدة وبعمل لا بمحل عمل ليس بمطلق عمل، بمحل عمل. سيأتي الكلام في الكلام الحاشية على هذا التقدير المضاف الذي لا بد من تقديره، لابد أن تعين المنفعة إما بمدة وإما بمحل العمل. فلا يقول له أطلبك الخياطة، لا، خياطة ماذا؟ خياطة أثواب. ولابد أن يحدد له نوع هذا الثوب أو هذه الخياطة، سيكون في هيئة قميص أو غير قميص. لو جمع بين اثنين ممنوع، بين محل العمل والمدة ممنوع، ويأتي بمثال على هذا الممنوع. أما لو جمع بين الأمرين كأن يقول اكتريتك لتخيط لي أولية، لي أولية لهما صحيح، لأن هي المتكلم فيها لغتان عند العرب، إما بالسكون وإما بالفتح، لغتان قرآنيتان عربيتان، لتخيط لي أو لتخيط لي لهما صحيح، ده بناء مش إعراب، يعني مبني على الفتح أو مبني على السكون، في محل إبار، محل نصب، في محل جر، مش مهم. كأن يقول اكتريتك لتخيط لي أولياء هذا الثوب، يبقى عين محل العمل هو هذا الثوب. بياض النهار، يبقى بياض النهار يعني في مدة النهار، النهار أبيض خلاف للأسف، يبقى حدد له المدة، حدد له المدة وحدد له محل العمل، هذا ممنوع فلا يصح. لماذا؟ قال لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر، ممكن ينتهي من الخياطة قبل النهار، ممكن يحتاج إلى التأخير إلى جزء من الليل أو إلى أكثر من النهار، لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر، أي شأنه ذلك، شأنه أنه لا ينضبط بمدة محددة متردد. قال ولو قطع عادة بفراغه في اليوم، ولو كانت العادة تقطع بأنه ينتهي باليوم، حتى مع هذا القطع الذي يحدث في العادة، يعني بالتكرار تبين أن الثوب خياطته تنتهي في يوم، تكرر هذا عشرات المرات ومئات المرات، حتى مع هذا التكرار الذي جعل العادة تقطع بانتهائي في يوم، إلا أنه لا يجوز الجمع بين الأمرين، أن يقول له خط لي هذا الثوب على هيئة قميص لمدة النهار، لا يجوز، خلافا للسبكي في قوله بأنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح، قال وهو ضعيف، كلام السبكي هذا ضعيف، يعني ليس معتمدا في المذهب. كان السبكي أراد أن الأمر لما صغر هذا الموضوع ولم يكن فيه يعني لم يكن ثوبا كبيرا، فهذا الضيق بكون الثوب صغيرا جعل الأمر مقبولا. والمعتمد ما قلنا، لماذا؟ لأن العادة قد تتخلف، صحيح العادة جرت عشرات ومئات المرات بأن الثوب ينتهي في يوم، إلا أن العادة قد تتخلف. كيف؟ قال فقد يطرأ له مانع كمرض، فلما يقول له قط لهذا الثوب على هيئة قميص أو سراويل أو قباء أو أي شيء بياض النهار فيمرض، فلا يستطيع أن يأتي بالمطلوب في النهار، رغم أنه لو كان سليما لفعلا قطع بأنه سينتهي منه في النهار، فالعادة قد تتخلف فلا يصح ذلك. ثم استثنى فقال نعم إن قصد التقدير بمحل العمل صح وذكر النهار للتعجيل. يبقى كلمة بياض النهار هنا ليست كشرط وإنما كطلب للتعجيل فقط، لا ليس شرطا يحاسب عليه الشخص، ولكن يطلب منه بياض النهار، يقول له يعني عجل لا تتوانى في ذلك. يبقى هو الشرط أن محل العمل فقط، الذكر محل العمل. ما هو محل العمل؟ الثوب. محل العمل هو الثوب، يعني العمل هو الخياطة ومحل العمل الثوب. عندك خلاف؟ وذكر النهار للتعجيل صح، النسخة القديمة كده النسخة الأخرى. نعم إن قصد التقدير بمحل العمل صح وذكر العمل للتعجيل صح تاني. في تقديم وتأخير يعني؟ ها؟ في تقديم وتأخير؟ الموضوع بسيط. نعم إن قصد أو قصد التقدير بمحل العمل وذكر النهار للتعجيل صح، أو العكس تقديم وتأخير. نعم إن قصد التقدير بمحل العمل فقط يعني، يبقى احنا عندنا ذكر شيئين، ذكر محل العمل وهو الثوب، وذكر الوقت والمدة وهي بياض النهار، لكنه قصد أحدهما فقط وهو محل العمل، أما ذكر بياض النهار لم يكن قصدا وإنما كان لمجرد التعديل، يعني كأنه يقول له اصنع لي هذا الثوب أو اصنع لي هذا الثوب سراويلا، خط لي هذا الثوب سراويلا أو قميصا وعجل ولا تتوانى ولا تتأخر، فما فيش مال. إذا كده لم يجمع بين الاثنين، بينما اقتصر على محل العمل فقط. كان في سؤال عندك ولا انتهى؟ لا باقي تصد قول الإمام السبكي يعني إذا حد ما يعتبر لأنه قطع بعهد قومه، ما هيش دعوة بالقوم، الله يبارك فيك، كلمش على القوم خالص. بيقول السبكي بيقول بأنه لو كان الثوب صغيرا، العادة هم في الاثنين بيقولوا أن العادة تقطع بأنه ينتهي في وقت معين، مش ما هيش دعوة بالقوم، مش العادة تقول هذا. ومع ذلك القول المعتمد في المذهب أنه لا يجوز ذكر ذلك. قال أنه يعني كأنه غير موجود، لأنه لوجود العادة المضطردة بذلك عشرات ومئات المرات أن الثوب ينتهي في يوم، الثوب ينتهي في يوم، لأن الثوب صغير مش حاجة كبيرة. بناء مثلا، بناء صف، بناء صف لمسافة متر، يعني غاية في الصغر، بحيث أنه هو لا يكاد يختلف اثنان أن بناء صف من الحجارة لمسافة متر تنتهي في دقيقة. فقال هذا من الصغر، هذا الثوب من الصغر بحيث أنه ينتهي في مدة محددة. فذكر المدة هنا، نص على المدة لا يضر، ده كلام السك للصغر، مش لأنه عز الحوم، لأنه صغير من الصغر بحيث أنه يقطع بفراغه في هذه المدة التي حددت في العقد. فرد عليه الآخرون وقالوا هذه المدة قد تتخلف، رد في غاية البساطة، المدة تتخلف، صح الصف من الحجارة لمدة متر يصنع في دقيقة. ما رأيك لو في هذه الدقيقة نرد؟ موضوع بسيط يعني. نعم. ولو قطع عاده بفراغ فيها في اليوم، يعني لو كان منشا هذا الكلام من الالات الحديثه التي تصنع لمده بساعه في ساعه عدد معين، فيكون هذا الكلام من بطل. طب والاله دي تخلفت عن العمل لانها فاسده او فيها عيب او كده؟ المصنع دي اله واحده. نعم، المصنع دي اله واحده، في 10 الات وفسدت، المصنع نزل فيه سيول، المصنع انقطع عنه الكهرباء، قدر الله ما شاء فعل. طيب نعم، وحسبك على العدد الثاني بتاخد كل ساعه ثلاثه المبلغ الفلاني، المفروض عليه هذا الشكل ثاني العرض الواقع على يعني ايه؟ هيعمل ويب سايت ايه؟ هيعمل ينفعش الكلام ده، لأن ممكن يقعد يعمل الويب سايت دوت في 10 أيام، ممكن يعمله في 100 يوم بهذه الطريقة، ده ينفع كده؟ مش ده غرض ده؟ عدد الإيه؟ ميجا بايت. ميجا بايت غالباً. شوف بقى غالباً، شوف دخلنا في الغرر إزاي؟ دخلنا في الغرر، عين الغرر، عين المشكلة دلوقتي. حضرته هيقعد بقى بدل ما عنده عقد مفتوح، هو يقعد يعمل الويب سايت بتاعك دوت، يعمله في سنه ويقول له انا هحاسبك على بالساعه وباليوم طب هو كده في غرر واضح وباين. عايز حاجه؟ عايز ايه؟ يعني ايه معتمد قولا واحدا؟ المعتمد يعني في خلاف، اديك شفت السبكي بيقول في قول اخر. المعتمد في المذهب ما قلناه، يعني الجمهور على المذهب كله، لا مش الجمهور، المعتمد يعني المحققون على ذلك، يعني اللي راجح في المذهب، راجح في المذهب هذا بغض النظر عن كم القائلين به. إما بمدة، أي إما بتعيين بمدة ولا بالمدة؟ في ألف ولام؟ بتعيين مدة؟ نعم؟ اقرأي طيب اللي عندك. تعيين مدة. طيب. إما بتعيين مدة أو تعيين بمدة، المهم الألف واللام دي خطأ. إما تحذف الألف واللام أو تحذف الباء والألف واللام معا. قال إما بتعيين مدة يمكن بقاء العين فيها غالبا، ده فين بقى التعيين في المدة اللي هي فين؟ في المنافع المجهولة، في المنافع المجهولة. فيؤجر الرقيق 30 سنة ما لم يبلغ العمر الغالب. طبعا ممكن تأجير لمدة يوم، يعني أقصى، يعني يقول أقصى أقصى أن يؤجر 30 سنة، لأنه ما يمكن بقاء العين اللي هو الرقيق فيها غالبا. فيؤجر الرقيق 30 سنة ما لم يبلغ العمر الغالب. العمر الغالب اللي هو كم سنة؟ 65 سنة. وإلا يعني إن بلغ العمر الغالب فسنة سنة سنة سنة. إذا وصل بقى كان عنده هذا الرقيق 65 سنة فيؤجر سنة سنة بس، لأنه قد يموت بعد سنة، لأنه خلاص وصل العمر الغالب. بعد كده الغالب أنه لا يعيش. والدابة 10 سنين، يعني تؤجر الدابة 10 سنين، لأن أيضا بعد ذلك قد تموت. والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، سنة أو سنتين بحسب ما يليق به. الثوب يؤجر لمدة سنة أو سنتين على ما يليق به. والأرض 100 سنة أو أكثر، حتى لو أكثر من 100 سنة لأنها العقارات تبقى. قال وذلك أي التقدير بالمدة متعين في المنفعة المجهولة. انظر لو سمحت، في المنفعة المجهولة تقدر بمدة لا بمحل العمل، لأن يعني محل عمل مجهول. كم يحتاج الطفل الربيع إلى لبن؟ كم تحتاج الأرض إلى ماء؟ ما هي القدر الذي سيستفاد من السكن؟ مجهول. فلا بد من مدة. زي قال وذلك متعين في المنفعة المجهولة. وذلك اللي هو إيه؟ زال إشارة بتعود إلى إيه؟ تقدير بالمدة. متعين في المنفعة المجهولة. المنفعة المعلومة ممكن أن تعين بمدة، وممكن أن تقدر بمدة، ممكن أن تقدر بمحل العمل، ولا يجمع بينهما. إذا في المنفعة المجهولة يتعين التقدير المدة، والمنفعة المعلومة لا يتعين فيها التقدير المدة، بل يجوز تقدير المدة ويجوز تقدير المحل. وذلك الإشارة إلى التقدير بالمدة متعين في المنفعة المجهولة القدر، المجهولة القدر، كالسكنى والإرضاع. يا ريت تبص في الكتاب ولما أنتهي ارفع يدك، لأن كده أنت بتغيب عن الكتاب، وبالتالي بتقعد تسأل في اللي احنا تكلمنا فيه. شفت انت السطر ضايع منك ازاي؟ السطر ضايع منك، عقبال ما تنتهي للسطر يكون فاتك سطر وسطرين. احتفظ بسؤالك الى ان اطلب منكم الاسئله. وذلك اي تقدير بالمده متعين في المنفعه المجهوله القدر، كالسكنى والارضاع وتقي الارض، لان السكنى تقل وتكثر، وما يشبع الصبي من اللبن، وما تروى به الأرض من الماء لا ينضبط، فاحتاج إلى تقدير منفعته، فاحتاج في تقدير منفعته إلى تعيين مدة. طيب نسمع الأسئلة. نعم. الجعالة مش أجرة، ده عقد آخر منفصل. الله يسامحك، الجعالة بعقد منفصل عن الإجارة. ما الذي أدخلنا في هذا الموضوع الآن؟ إذا أجرت شخصاً يبحث لي عن شيء مقبول، هذه لا تسمى إجارة. أنا لو أجر شخصاً يبحث لي عن شيء مقبول، وإنما أقول من أتى لي بالشيء مفقود فله كذا، دي جعالة. لكن إزاي أقول له ابحث عن شيء مجهول أجره يعني لأي مدة تبقى مفتوحة إلى إلى إلى ما لا نهاية؟ لمدة يوم؟ وجد او لم يجد يعني خلاص هو في اجر. اتفضل ايه السؤال؟ اه ماشي يبقى مش جعالة بقى، يبقى إيجار. ابحث عن هذا الشيء الكتاب المفقود لمدة يوم، وجدت او لم تجد وبعدين في النهاية، في النهاية يجلس في بيته ولا يبحث، كيف تحاسبه؟ كيف تحاسبه؟ ونحن يقررون جعل الإجارة من الأولى لأن الفعل من الأولى يعني قصد ذلك الشيء. لا منفع رد، وإذا ما جابهاش عشان كده بقول لك إذا ما جابش، إذا جلس في بيته يعرف منفع لأنه قد لا يأتيه. إذا جئت بها أعطيتك. مش لموضوع الشيء، مش لموضوع الشيء اللي هو إيه؟ مثلا قصد العبد اللي هو هنا العبد الموضوع واضح. انا كنت بقول لو اذا بدات لي عندي كان ممكن تكمل، فهنا اللي بنفعله ان رد العبد ليه. واذا ما جابهاش يبقى ضاع اجره. نعم ما اسمها اجره، اسمها جعاله. يعني الجهاله فين؟ لما سميت. طب هو ده ايه علاقته باللي احنا فيه ده؟ ممكن تجيبني على هذا السؤال، ما علاقته بما نحن فيه؟ لا لا، ايه علاقته بما نقرأه الآن؟ الجعالة دي كانت في الحصة السابقة، ما الذي قفز به الآن إلى ذهنك؟ في الإيجارة مش في الجعالة، في الإيجارة. كان الجعالة خرجت اصلا، ما هيش عقد ايجار، خرجت من الحصه السابقه اخذنا وفهمنا ان هي مش عقد ايجار. يميل تدخل. انا قلت تدخل، ده انا بقول ده هيقعد في بيته وما يجيش، ده انا بقول لك كيف يعني، كيف تكون ايجاره؟ ابحث عن عبدي لمده يوم ولك 10 جنيهات. وجدت او لم تجده، ده عقد ايه ده؟ ده ايجاره. طب وإذا لم يبحث كيف تضبط الموضوع؟ كيف يضبط؟ كان أنا بقول له شوف، بقول له اسكن في الدار أو هاخد منك السكن الغرفة أو الشقة بعشرة جنيهات لمدة يوم، خلاص اسكن أو ما تكونش، رضع الولد لمدة 10 دقائق، رضع الولد لمدة 10 دقائق، اسكن الأرض لمدة 5 دقائق، تبعت الارض او لم تتبع رد. بيعمل عمل منضبط. في سؤال يا سامح؟ ترفع صوتك ما حد يسمع حاجة. كده العمر غالب لا يخصر منه الحاله اللي احنا هنعمل. نعم، في حد لي سؤال؟ وذلك متعين في المنفعة المجهولة القدر كالسكنة والإرضاع وتقي الأرض، لأن السكنة تقل وتكثر، وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من الماء لا ينضبط، فاحتيج في تقدير منفعته إلى تعيين مدة. واعلم أنه لو استأجره لعمل وقدره بمدة فزمن الطهارة والصلاة ولو السنن الرواتب مستثنى شرعا، ولا ينقص من الأجر شيء. إيه؟ من الأجرة ولا ينقص من الأجرة شيء أو ولا ينقص من الأجرة شيء. وكذلك السبت لليهود والأحد والأحد للنصارى. يبقى لو تم التعاقد على مدة فزمن الطهارة، طهارة نوعان، إزالة النجس ورفع الحدث، فأي وقت يبذل في في هذين النوعين مستثنى شرعا، يعني لا يحتاج إلى النص عليه في العقد، يقول له لمدة يوم ولكن لي أن أتطهر وأصلي، لا يحتاج إلى هذا، هو مستثنى شرعا. فزمن الطهارة والصلاة ولو السنن الرواتب مستثنى شرعا ولا ينقص من الأجرة شيء أو ولا ينقص من الأجرة شيء. نعم ولا ينقص من الأجرة شيئا، لكن عندنا مرفوعة شيئا ما فيش ألف، إذا لازم إما نقول لا ينقص شيء وإما لا ينقص شيء، لأن نقص وأنقص في نقص في أنقص، لو الثلاثي بقى لا ينقص بالفتح، بقى فتح الحرف المضارع، نقص الثلاثي وأنقص الرباعي، نقص شيء من الأجرة أنقص شيئا من الأجرة. اللي عندنا كده بالياء يعني حق مضارع، اللي عندنا بالياء مضارع، يا ترى مضارع أيهما؟ مضارع نقص ولا أنقص؟ عندنا ينقص شيء، يبقى لابد أن يكون ينقص لو كان من أنقص. أو ينقص شيء، ينقص يبقى ده مبني المجهول، ده مبني المعلوم، ينقص شيء من المجهول، يبقى ده مبني المعلوم من الثلاثة، أو مبني المجهول من الرباعي ساعتها، إذا كان مبني المجهول من الرباعي يبقى شيء ده نائب فاعل مرفوع، لكن إزاي نجمع بين الاثنين؟ إزاي يبقى ينقص شيء؟ إزاي نجمع بين الاثنين؟ ينقص ينقص، الشيخ عايز يخليها ينقص يبقى مضارع مبني المعلوم من الرباعي، يبقى يكون شيئا بقى، ما ينفعش ينقص شيء أني. وكذلك السبت لليهود والأحد للنصارى. ارفع صوتك والا عشان لابد ان يسمعه كل الحاضرين. صلاه النافله والفرض، لا يصلي زي ما هو عايز، يصلي زي ما هو عايز، لم صلاه صحيحه على ما اعتاده الناس. نعم. سنة الايه؟ مطول يسني مطول سنة الظهر القبلية؟ فين يسني فين ده؟ لا انا عايز اسمع بس ايش كانت يسن ان هو يطول سنة الظهر القبلية دي، فين شفتها ولا سمعتها دي؟ لا ما فيش حاجة اسمها كده، كلام غريب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو ازاي يعني صورته ازاي يعني صورته ازاي ما يقول ما يقول لازم يكون بمدة محددة 100 سنة 105 سنة 120 سنة نعم تفضل أستاذ يسمى ايه تطويلها تطويلها ازاي يعني تطويلها اللي هي يعني في مقابل تقصير سنة الفجر يعني قبلها بتكلم على سنة الفجر يسمى تقصيرها ان هو تكون قصيرة مش تطويلها يعني تطويل فاحش يعني في مقابلة من التطويل المطلق كده ما ينفعش تطويلها في مقابل سنة الفجر سنة الفجر يسمى تقصيرها جدا يعني ايه تقصيرها جدا يعني يقتصر على اقل الاشياء مش تطويل مطلق كده يعني ذكر تطويلها لوحده كده من غير مقابلة لا مفهوم له هذا شرعا بقى يفقد العمل عنده يعمل ايه يفقد العمل عنده يعني وقت قرار الشرع يقول لي ان عمل عبادة وخلي خلاص الصلاة معها لا يقال له اترك هذا العمل يقال له ان هذا ليس لرب العمل هذا ليس له اما يترك او ما يتركش ده موضوع ما تخصنيش احنا دلوقتي نتكلم في هل يجوز لرب العمل ان يمنعه من الصلاة لا هل يجوز ان يخصم هذا من الزمن يقول له انا تعاقدت معك على يوم 24 ساعة يوم بليلة 24 ساعة او يوم 12 ساعة يبقى معنى انا قلت يوم يعني مثلا بياض النهار يبقى ما يبقى تصفي لي 12 ساعة يبقى اذا صليت هذا مقصوم عليك تعوض لا ده هو مستثنى شرعا كأننا نصنع لانه 12 ساعة مقصوم منها سنة السنن الرواتب والفرائض وطهارة كل ده اللي بناخده في الفقه اما بقى واحد بيمنعه ال اسمه ايه رب العمل من الصلاة ده يروح للقاضي بقى يقول له انا تعاقدت شوف احنا كانت الفقه دلوقتي تعاقدت مع رب العمل على شيء وهو يمنعني فيقول فالقاضي يحبس هذا الرجل ويعذره اما بقى يستنى وما يستناش ده شيء يخصه ده حر عايز يستنى وياخد اجرته لانه تعاقد خلاص عايز ما يستناش هو حر ما يخصنيش انا المهم افهم ان احنا نفهم ما حقوق الاجير وما واجبات المؤجر وهكذا لو رب العمل حد الساعة معين راح فده الاجير اول ساعة راح فيه ده ساعة هو العمل لو حدد رب العمل ساعة للراحة يبقى على الاجير ان هو يصلي في هذه الفترة يصلي وياكل وما في الاشياء لو ما صلاش يبقى يتخصم بقى من مرتبه او يعوض الاوقات دي اتكلم على دي بقى دي وقت العمل يعني العمل انا برد اهي وده اللي انا رديت عليه حالا دلوقتي هل هو مش هل هو يمنعه طبعا انا قلت جاوبت والله حتى فرض انا قلت اول حاجه جاوبتها قلت ان هو في ساعه العمل البريك ديت يصلي فيها وياكل ويخلص كل حاجات، لان مش معنى ان الشرع بيوجز لي ان انا اصلي ان انا اتعمد الوقت اللي فيه العمل واصلي واسيب الوقت اللي فيه الراحه ما اصليش. امال هو الوقت الراحه مطلوب مع عشان ايه؟ عشان ينام، عشان يعمل كل حاجه. او لو عندك ساعه كله ونام وكما تحب، لكن مش ممكن حتى عن ساعة الراحة اللي هي من 2 ل 3 مثلا يقول له صلي فيها المغرب، هو 2 ل 3 ما فيهاش مغرب. او يقول له اجمع الظهر مع العصر في الساعة دي، لا مش حاجمع، انا وقت الظهر اصلي الظهر لكن العصر في وقت العصر. نعم. واحنا كنا بنجاوب على ايه دلوقتي؟ بنعيد تاني يعني عشان بتحب صوتي مثلا؟ عندي صوت وعندي كمان صوت ده بس بالسين يعني. نعم. زعلت مني؟ كأجرتك هذه الدار سنة واستأذن. عايزين ما خلصنا وفي نقول فيها ايه تاني؟ نغنيها نلحنها؟ ها؟ شرحنا؟ قلنا الأجر كل نحش عليها. حاضر. زي ما يستثنى شرعا الصلاة والطهارة للمسلمين، استثنى اجازات اليهود وهي السبت عندهم، نهار السبت يعني، ونهار الاحد لاخواننا النصارى. حاجه تاني يعني العمل حشينا خلاص. العمل اللي هو الاجهزه كانوا اليهودي او النصارى كان متخلله السبت واحد يسقط من الشهر الحصري؟ لا هو لا. زي ما سقط الصلاه للمسلمين. عامله زي ده ايه؟ العمل المسلم يعامل مثلنا، لهم لهم لنا وعليهم ما عليهم. بس المجتمع الاغلب ايه؟ المجتمع الاغلب هو واقع تحت المجتمع الاغلب. انت تعاقدت مع نصراني وانت تعرف انه نصراني وتعرف ان اجازته الاحد خلاص. حتى لو علم هذا الذي يفعله باطل ايه؟ باطل؟ ما انت عملت مع عقد الذمة ازاي؟ قاضي يعني كي يعمل. لا انت اصلا عقدت مع عقد الذمة كيف يعني؟ مش انت كامير مؤمنين لما يعينوك امير مؤمنين هتعقد الذمة ان شاء الله مع النصارى ولا هتقتلهم؟ لا امنعهم شيء يعني لو حبيت هتقتلهم. خلاص ما هو باطل، ده باطل يا حضرة امير المؤمنين، يا خليفة المسلمين، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده باطل. ازاي هتعقد عقد ذمه مع كافر؟ هتعقد ولا مش هتعقد عقد الذمه؟ هتعقد خلاص برغم انه باطل. طيب خلاص لما يجي ان شاء الله يبقى اجير عند واحد يبقى يستثنى له اجازته هو وهو وهي الاحد او الثاني. كأجرتك هذه الدار سنة، يمثل لي ما يجب يتعين فيه المدة. كأجرتك هذه الدار سنة واستأجرتك للخياطة أو للبناء شهرا. فإن قال لتخيط لي كذا قميصا مثلا أو لتبني لي كذا جدارا مثلا شهرا لم يصح. ليه؟ لأنه جمع بين العمل المعين، جمع بين محل العمل وبين المدة. انتبه الفرق بينهما، أنه قال استأجرتك للخياطة شهرا. الخياطة مش محل عمل، الخياطة ده عمل، والممنوع هو الجمع بين محل العمل والمدة. استأجرتك للخياطة شهرا، ماشي أهلا وسهلا. لكن استأجرتك لتخيط لي كذا، ده محل عمل شهرا، فجمع بين محل عمل المدة ممنوع لم يصح. لماذا؟ قال لأن فيه الجمع بين الزمن ومحل العمل، وهو مفسد كما علمت. ليه بقى مفسد؟ ليه يا رمضان؟ ليه مفسد وهو مفسد كما علمت؟ لماذا هو مفسد؟ لماذا هو مفسد؟ نعم، لماذا الجمع بين محل العمل والمدة مفسد؟ يقول كما علمت، يعني كما مر عليك. أحمد وكة علي سيد أحمد قد يتقدم وقد يتأخر، لأنه قد يتقدم وقد يتأخر. أجرتك لتخيط لي هذا الثوب نهار بياض النهار، مش أخذنا هذا، قد يتقدم وقد يتأخر. الحمد لله نيام نيام، الحمد لله نيام نيام. لأن فيه الجمع بين الزمن ومحل العمل، وهو مفسد كما علم. اتضح أنك لم تعلم شيئا. يبقى التقدير إما بمدة أو عمل، قال أي أو محل عمل، فلابد من تقدير هذا المضاف، فهو على تقدير مضاف والمعنى أو بتعيين محل عمل، وذلك يكون في المنفعة المعلومة مش المجهولة، كالخياطة والبناء. والحاصل أن ما لا ينضبط، الخلاص أن ما لا ينضبط بالعمل، أن ما لا ينضبط بالعمل يجب التقدير فيه بالزمن فقط، وما ينضبط بالعمل يصح فيه التقدير بالزمن أو بمحل العمل. يصح فيه التقدير بالزمن، مثاله كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهرا، أجرتك هذه السيارة لتركبها شهرا، تروح بها فين؟ مفيش محل عمل، أمال إيه؟ قدرها بالمدة. يصح فيه التقدير بالزمن كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهرا، أو بمحل العمل كأجرتك هذه الدابة لتركبها إلى مكة، ولا يجمع بينهما. وأما الجمع بين الزمن ومحل العمل كأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا النهار، فلا يصح ما لم يرد به الاستعجال كما تقدم. تقدم ولا لم يتقدم؟ تقدم ولا لم يتقدم؟ ايه اللي تقدم؟ ايوه ايه اللي تقدم؟ ايوه والله ايوه صح معك حق. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. اللي هو ايه يعني اذا قدر المنطقه وقفل بين الاستعجال. ايوه صح، جدع ممتاز. كاستاجرتك لتخيط لي هذا الثوب، فالخياطه هي العمل والثوب محل عمل. خلاص، الى هنا في اي سؤال؟ قال ويشترط بيان ما يريد من الثوب، من كونه من خياطة الثوب، يعني من كونه قميصا. إذا مش يقول له استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب خلاص، تخيطه صحيح، حدد له محل العمل وهو الثوب، لكن يخيطه ايه؟ قال من كونه قميصا، من كونه قميصا. ايه القميص؟ قال وهو غير المفتوح من قدام، وهو غير المفتوح من قدام كالذي نلبسه هذا. مقابله المفتوح من قدام وهو القباء أو قباء يعني ككولة، وهو المفتوح من قدام كالقفطان المعروف، الككولة والقفطان واحد. وبياني ويشترط بيانه، وبيان نوع الخياطة، يبقى يشترط أيضا بيان نوع الخياطة. تخيط لي قميصا، هذا الثوب قميصا، ما نوع الخياطة؟ يبد من تعيينها، من كونها فارسية وهي التي بغرزة واحدة وهي المسماة في العرف بالشلالة، أو رومية وهي التي بغرزتين وهي المسماة في العرف بالنباتة، فعلم من ذلك أنه لو قال لتخيط لي ثوبا وأطلق لم تطح. نعم، في مشكلة في النسخة القديمة، النسخة القديمة فيها خلاف. نعم، لم يصح بالياء يعني ولا إيه؟ فعلم من ذلك أنه لو قال لتخيط لي ثوبا أو أطلق وأطلق لم يصح، لم تصح أو لا صح، واحد يصح أحسن يعني. لم يصح أحسن، أو لم تصح الإجارة يعني، لم تصح الإجارة، إجارة غير صحيح فاسدة، تبقى إجارة فاسدة، تصح يبقى الإجارة ولم يصح أي العقد، بسيط الأمر بسيط. فالعلماء قالوا في الشافعية، كتب الشافعية الأخرى قالوا إلا أن تضطرد عادة، إلا أن تضطرد عادة، يبقى لو أطلق وكانت العادة مضطردة بأن المقصود خياطة الثوب هو أن يكون قميصا، يبقى هو ذهب إلى يتعاقد مع خياط للقمصان فقط أو للقباءات فقط، يبقى كونه يقول له خذ هذا الثوب وخطه لي يبقى ليس ليكون سراويلا يعني، ما هو أكيد للوظيفة التي العادة التي اعتادها هذا الشخص مثلا، تخط فيحمل المطلق عليها. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. دي مدة الاستلام مش مدة الإيجار، فممكن يخلصوا في يوم في يومين في ثلاثة في أربعة، ولا أنت عايزه يعمل إيه؟ عايزه يعمل إيه عشان أستلم؟ خلاص أنا عملت العقد، أستلمه إمتى بقى؟ أنت يعني أنت السريع اقترح علينا حاجة أخرى بقى، لو ده مش جائز تعالى اليوم الثلاثة اللي جاي استلمه الساعة 8 بالليل، ما أنت عايز يعمل إيه؟ كيف اتفق العقلاء على طريقة للحصول على هذا الثوب بعد خياطته؟ يعني مروا عليه بعد يوم بعد يوم، ما هو مدة أهو، ما هو مدة، أنت عايز يمر عليه كل خمس دقايق، كل خمس دقايق يمر عليه، أو كل دقيقة بقى، كل دقيقة يتصل بيه في الهاتف، خلصت ولا لسه؟ هو ده الشريعة بتاعتكو؟ كل يومين؟ ليه؟ طب مش كل دقيقتين ليه؟ يصعب الأمر، فيمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء. نعم. إنما النهي لو قال له خذ في هذا القميص على العيد مثلا؟ على العيد؟ قدروا بدء الزمنية الآن، الدفع الشرف المؤجر الذي له القميص يعني، فقال لو خذ هذا القميص أو هذا الثوب؟ ما هما الثوب ده أو ده ما في النهاية هيتفقان، يعني إجابه قبول. نفس العرض نفس صحيح يعني؟ إذا قال يعني إن هو يعرف. إيه الفرق بين ده وبين اللي بيقولوا عليه؟ كل ما ده بيتفق، ده اتفاق بين الاثنين، هو ده بإرادة منفردة لما بيقول له تعالى يوم الثلاث خده ولا هاخده منك يوم الثلاث، ايه الفرق؟ ما هو لازم هيوفق. مش في تحديد زمني يعني، هو نفس سؤال علي بالظبط. ده دي جمع بين الامرين، عمل منظم. ده نفس سؤال علي اهو، ده نفس السؤال الغريب العجيب اللي اضحك الناس. لا والله اللي هو ايه الاختلاف يعني؟ الشيخ علي قال يوم الثلاث وانت قلت العيد، ايه الفرق؟ طيب بدايه العقد يعني، هو ده بدايه العقد. قال له خذ هذا الثوب اعمله قميصا واخذه منك يوم الثلاثاء القادم. قال له موافق. ممنوع ده عندكم في الشريعه؟ قلت له طب هو ازاي هيتفقوا على غير كده؟ في عندك طريقه اخرى للحصول على هذا الثوب بعد ما يتحول الى قميص؟ فقال لي يمر عليه كل يومين، كل يومين يخبط عليه. فحضرتك بتقول لي لا بدل الثلاث خليه العيد، ايه الفرق بينهم؟ يعني خرج من الوصف. نعم يعني كده بابا دي حاجه يعني ضروري يعني كده. فين الضروره؟ ضروره ايه؟ هو كده حدد له مده؟ ده بيقول ده ميعاد للاستلام، ميعاد استلام. لا مش فيها يعني. مش هخلصه على العيد. شوف المثال اللي ضربه يا ناس، استأجرت بيضخي فريادة الثوب كذا شهر بياض النهار، بيقول له خلصولي زي ما بيقول له ابني لي انا استأجرتك لتعمل لي بياض النهار. سيبنا من القميص بقى، استأجرتك لتبني لي بناء بياض النهار. يعني ايه؟ يعني اخدك من اول الفجر لغاية اذان المغرب للبناء، يبني كما يحب، يبني صفا صفين جدارا جدارين، يبني كما يشاء، باستثناء يبقى عليه ان هو يعمل طول اليوم من اول الفجر للمغرب باستثناء اوقات الصلاة والطهار. خلاص هذه شغلة البناء، هذه عقده. طيب ينفع اقول له، يجوز ان انا اقول له استأجرتك لتخيط لي ثوبا بياض النهار؟ قال له لا ما ينفعش، ثوبا بياض النهار ما ينفعش. الاولانيه نفعت اللي هو ان يبني جدارا او ان يعمل خياطا، استأجرتك لتكون هي تكون خياطا بياض النهار، يعطيه بقى يفعل كل ما يطلب منه لهذه المده مفيش مانع. لكن يخيط يعين بقى محل العمل، محل العمل وهو الثوب، يحوله الى قميص او الى سراويل ويعين له المده، ممنوع. والعله موجوده انه قد ينتهي قبل وقد يحتاج الى ان يتاخر الى بعد. لكن لما يقول له انا اعطيك هذا تحوله الى ثوب، خلاص مفيش مده ولا حاجه. قال له خلاص اتفقنا، إجابه قبول. وبعدين قال له طيب انا عايز الثوب بقى، ولا هديه لك وتاخده انت؟ هديه لك عشان اخده انا، صح؟ طب عايز اخده، اخده امتى؟ امتى اخده؟ قال له والله انا متوقع ان انا اخلصه يوم يومين، فاديني فتحة اسبوع ثلاث ايام، تعالى يوم الثلاث خده. يا قلبي تعالى على العيد. احنا النهارده ايه؟ النهارده يوم الحد، والعيد يوم الحد اللي جاي، وانا خلصت لك في يومين ثلاثه، فتعالى يوم العيد قبل العيد خده. قال له تعالى قبل الفرح بيوم خده، تعالى اي وقت خده. فده في ملوش علاقه بالعقد، في شيء حددوش بمده العقد، انه بيقول له خلصه لي في بياض النهار، خلصه لي في ثلاث ايام بالظبط، بحيث ان هو بعد على راس الثلاث ايام على مغرب اليوم الثالث ينتهي العقد. ولو اخره يبقى عليه مشكله ويقضي من الحاكم وينقص من الاجر بحق وهكذا مشكله. لكن ده ميعاد التسليم يا ناس يا عقلاء، انتوا كبار. الحاكم قال الاول بيقول لي خطوه على ان تعطيني اياه يوم العيد، ملوش دعوه بالموضوع ده، اتفاق بيحصل بيننا في المجتمع على ميعاد التسليم فقط. ده ميعاد تسليم فقط يا ناس، يا ناس مش معقول اللي بيحصل ده. نعم حضرتك بتقول العدم مضطرد حالا. ايه؟ هو بتقول العدم مضطرد، يعني هو كل ده بحث العدم خالص العدم. لا العدم مضطرد ذكرناه فين؟ في ان هو احنا اشترطنا، الفقهاء اشترطوا ان هو يحدد نوع الثوب ان هيتحول الى ايه؟ ما يبقاش ثوب، لازم يحدد محل العمل. الثوب هيتخيط يبقى ايه؟ يبقى قميص لابد من التحرير. وكمان مش فقط ده، كمان نوع الخياطة فارسية ولا رومية، إلا أن تضطرد عادة. فإذا اضطردت العادة أن المجتمع اللي احنا فيه خياطون اللي في بلدتنا لا يفعلون إلا الخياطة الرومية، خلاص لا داعي للنص على الخياطة الرومية. اضطردت عادة على أن يكون الخياطون في هذا المول، مثلا في مول كله خياطين أو قسم منه خياطين، هؤلاء الخياطون مكتوب كده خياطو القنطار، خياطو السراويل، فلا يحتاج المتعاقد أن يدخل ويقول له لو سمحت خط لي هذا سراويل أو قميصا، لا يحتاج، لأن دخل خلاص هذا المكان خاص بالسراويل. إذا هذا بقى العادة أخرجت الحاجة إلى النص على نوع السراويل. لكن هنا نتكلم على موضوع ما لا علاقة له بالفقه من قريب ولا من بعيد، ده معاملات الناس. يقول له أنا عايز أستلمه إمتى؟ قال له تعالى يوم الثلاث خذ، تعالى يوم الأربع بالليل خذ، الساعة 8 خذ. ده استلام ملوش دعوة بالعقد في شيء. مش كده؟ ويبقاش عليه ملام. خلاص؟ يبقى هو في النهاية بس علي ملام من ناحية الخياطة، يعني بيقول له والله كان عندي زحمة، بيقول له والله أصل مرض أي حاجة. يا رب سهل. في أي سؤال؟ نعم. أيوة أهلا. أنا ليه سؤال، أسف أقطع كلامك، لماذا الأسئلة محددة في علي وسامح وحسام؟ أنتوا مش بتسألوا ليه يا ناس؟ حضرات الأفاضل البنات ورا ما بيسألوش ليه؟ أنا وراء. لا صحيح يعني. لا والله دي أنا محتاج الإجابة على هذا السؤال. يعني هل أنتم فاهمون؟ الذين لا يسألون فاهمون؟ صحيح فاهمون؟ الأخوات فاهمات؟ الإخوان فاهمون؟ لو كده يبقى المشكله في اخواننا اللي بيسالوا. لو كل دول فاهمون فالاسئله ديت دي اسئله يعني محتاج الى دراسه. يعني الشيخ علي، الشيخ سامح، الشيخ حسام، اسئله المتكاثره مع فهم الكم الكبير دوت، ده علامه استفهام ضخمه تحتاج الى حل. ولا حضراتكم مكسوفون محرجون ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ها اللي هم مش بيسألوا. انا بقول يبقى علي وسامح وحسام ما عليهمش ملام، لكن الملام بقى على المحرجون هم الملومون. ففعلا انتم فاهمون؟ بقيه الحاضرين فاهمون ولا محرجون؟ ردوا علينا. فاهم نص نص؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم؟ أنا لا أمنع الأسئلة. يبقى أنت محرج بقى. ما هو الأسئلة لا تعدم الفائدة، أحيانا بيبقى الأسئلة وجيهة ونعطيهم جائزة حتى على السؤال، لكن ده أحيانا نادرة، والنادر لا حكم له. الأصل عندهم فساد الأسئلة، تضيع الوقت وإتعاب الشيخ وتعطيل الدرس وإفساد متعة الدرس. نعم؟ ما أنا ليش دعوة بالنية، أنا بتكلم على النتيجة. أنا لا أتعامل مع نيات، أتكلم عن النتيجة. النتيجة إيه؟ تعطيل الدرس وإفساد متعة التسلسل وإتعاب الشيخ وملل الطلبة. وإن حصل على النادر بعض الفوائد الايه الجيدة. خلاص ايش ده عين ما نحن فيه، لان الصورة اللي هيك بتقولها هي عين الصورة اللي قالها علي. ويقول صحيح الصورة اللي قالها علي دي صورة تضحك، والناس ضحكت، مش انا اللي ضحكت، الناس اللي ضحكت. الصور محضورة صحيح تخيل لي هذا ثوبا او يستنوا معانا يا علي يا سامح، ده حاجه وده حاجه. ده حاجة وده حاجة. قياس عليا حاجة مفيش قياس خالص. وده اللي زعل في الموضوع. والغريب ان انتم من كبراء العقلاء وكبار رجال المجتمع. يعني مش واحد صغير طفل مثلا صغير, ده واحد كبير ومتزوج وعنده اولاد وبيقود عمل وهو مدير العمل يمكن وامام في مسجده, يعني امه. ويسأل اسئله غريبه. انا فعلا مش عارف الاجابه على السؤال, لماذا هذه الاسئله بهذه الطريقه الغريبه. ممكن اسال 10 اسئله يطلع منهم سؤال يعني باهت, 2 من 10, لكن 9.9 من 10 يعني لا نبقى إلا 1 من 10 من 10. اسأل يا شيخ حسين تفضل. ده عقد جديد مركب, مش هو لا هو عقد إيجار ولا هو عقد بيع, ده عقد جديد مركب اختلف فيه المجتهدون. ده من الأسئلة النادرة التي يعني يستحسن أن تسأل دائما. الأسئلة الجميلة الجديدة نسمعها على الرحب والسعة ونفرح بها ونستفيد منها. عقد إيجار يقول إلى التمليك, ده عقود جديدة ان يقعد يستأجر السيارة في النهاية تكون السيارة بعد ما يدفع كل المدة الإيجارة بتاعتها يستأجرها لمدة معينة وفي النهاية تقول إليه ملكا شقة أو سيارة. فهل يجوز أو لا يجوز؟ ده بعقد مركب واختلق, ده عقد محل اجتهاد لم يمر على الفقهاء السابقين, فبعضهم صححه وبعضهم منعه. نكمل ولا ايه؟ شكرا للطبيب. نعم على طول. يعني ممكن نسال المنفعه تكون مجهوله فيه. المنفعه مجهوله. نعم. ما هو الاجره برضه سؤال جيد. الاجره او الاستئجار يكون على اداء عمل ويكون على بذل وسع. الاستئجار يكون على اداء عمل وعلى بذل وسع. فالطبيب بذل وسع, المدرس بذل وسع. يعني انا هقعد اشرح بعد كده فهم اللي فهم وفهمش اللي مفهمش. انا مش مطلوب مني ان انا افهم قهرا وقسرا, اعمل مدة معينة يفهم من يفهم ولا يفهم من لا يفهم. فالطبيب مطلوب منه بذل وسع لاكتشاف الداء ولوصف الدواء, وليس مطلوب منه انه هو يزيل المرض بالكلية, وليس مطلوب منه انه يعرف بالتعيين ما الذي يشتكي منه الشخص, لكن يبذل الوسع. فالطبيب شخص متخصص عنده مجموعة من العلوم أهلته يعني يكون في هذا في هذه الوظيفة, فيغشاه المرضى او يعني من يظنون بأنفسهم المرض ليبذل معهم وسعا في معرفة ما عندهم من الداء ووصف الدواء. فقد ينجح وقد يفشل, قد ينجح في وصول إلى الداء وقد يفشل, وقد يصل إلى الداء ولا ينجح في وصف الدواء, يصف دواء لا يزيل المرض أو لا ينجع في إزالة المرض. بس هجبنا على السؤال, وضحت يعني السؤال. وصلنا الى نقرا على الهامش لو سمحت كلاما جديدا, كلام جديد. الله المستعان. قال وتجب الاجره في الاجاره, في الاجاره في الف ولام ناقصتان بنفس العقد على الهامش. وتجب الاجره في الاجاره بنفس العقد. طيب. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل, فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. والله هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من التركيز والعناية، إلى عناية مركزة. معلش نقرأ الكلام مرة أخرى. وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، يعني بموجب العقد إذا تم العقد صحيحا وجبت الأجرة المسماة. ماشي، معنى أجرة المسماة في العقد، ومعنى أجرة ثانية ما أجرة المثل. عندما يفسد العقد يبقى نعود إلى أجرة المثل. سمينا أجرة، هذه الأجرة تجب بالعقد، لكن متى تجب؟ متى يكمل هذا، متى يستقر هذا الملك على هذه الأجرة؟ موضوع آخر. لكن متى تجب؟ بالعقد. متى تستقر؟ هيتكلم الآن في الحاشية على الاستقرار، متى يستقر هذا الملك. طيب، إطلاق هذه الأجرة يقتضي التعجيل ولا التأخير ولا التأجيل؟ إذا أطلقنا ولم نحدد هل هي مؤجلة ولا معجلة، فالأصل التعجيل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إذا لم يحدد في العقد هل هي مؤجلة ولا معجلة، فالأصل من الأجرة معجلة، إلا أن يشترط فيها التأجيل. إذا نصنا على التأجيل فتكون مؤجلة، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. إلى حينئذ نصنا وقيدنا بكونها معجلة أو مؤجلة. طيب، قال المحشي رحمه الله، انتبه لو سمحت، قوله وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، هذا كلام مستأنف يعني جديد، ذكره توطئة لما بعده، اللي هو الكلام على البطلان العقد وفساد العقد. يبقى كلام مستأنف من الشيخ الشارح توطئة وتمهيد لما سيأتي في كلام المصنف من الكلام على بطلان العقد وعلى فساد العقد. وعلم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد في الحال، في الحال يعني عند العقد، عند العقد، لكن ملكا مراعا كده في النسخة القديمة، النسخة القديمة يعني ايه مراعا؟ اهو بيشرحه، بمعنى انه كلما مضى زمن على السلامة بان انه استقر ملك ما قابله من الاجرة، فلا تستقر كلها الا الا الا الاستثنائية، الا بمضي المدة. مش كده في النسخة القديمة؟ عشان عندنا في نسختنا الى الجارة، الى بمضي المدة يحذف الى واكتب الا، الا الاستثنائية. ماشي يا اخوانا، الكلام ده معنى ايه؟ نعيده ثم نحاول ان نفهم. وعلم من ذلك، اسم الاشارة يعود على كلام الشارح، تجب الاجرة بنفس العقد في الاجارة بنفس العقد. علم من ذلك ان الاجرة تملك بالعقد في الحال، بمجرد ما حصل الاجاب والقبول صحيحا مستوفا للعقد للاركان والشرور، الأجرة صارت مملوكة للأجير. أو للمؤجر، خلاص؟ أجر نفسه وأجر عينه عينا له كشقة أو مشهد يعني، أو دابة أو مشهد. لكن ملكا مراعا. يعني ايه؟ قال بمعنى انه كلما مضى زمن على السلامة بان انه استقر ملك ما قابله من الاجرة، فلا تستقر كلها الا بمضي المدة. طيب، نفترض انه اخذ الاجرة فعلا، عقدت معك عقد على الشقة ان تسكنها، فاعطيتني شقتي، أنا أعطيتك الشقة لتسكنها، سلمتك المفتاح وأعطيتني الأجرة، هذه الأجرة ملكي، لكن ملكي عليها غير مستقر. غير مستقر يعني إيه؟ يعني ممكن يعود كله أو بعضه، لأني لما سلمتك المفتاح وانا بعد ما انتهيت من تسليم المفتاح خدت الأجرة شق حلقة الدابة نفقت فالأجرة التي صارت ملكا لي ما قال بمجرد العقد صار الأجرة ملكي الأجرة تملك بالعقد في الحال أخذت منه الدنانير فتملكتها فقال لك انتبه هذا الملك غير مستقر ملك مراعى لكن ملكا مراعى بمعنى ايه بمعنى انه كلما مر زمن حضرته اخذ المفتاح وراح الشقة وقضى نهمته من الانتفاع بالشقة وانتهت المدة على السلامة وانتهى الشهر واعاد لي المفتاح فتبين بقى تبين ان هذا الملك لي على هذه الدنانير كان صحيحا بمعنى انه كلما مضى زمن يوم اثنان ثلاثة اربعة على السلامة ان الشقة سليمة ولم يحصل فيها شيء بان انه استقر ملك ما قابله يبقى انا اخذت الدنانير كلها فعلا لكن الذي استقر ملكي عليه من هذه الدنانير هو ما قابله من الزمن الذي انتفع به والشقة العين سليمة ممكن بعد يومين هو استأجرها شهرا بعد يومين الشقة حرقت الدابة ماتت من غير اعتداء منهم لأن يده يد أمانة الشقة حرقت من غير اعتداء الدابة نفقت من غير اعتداء فهو لا يلزمه إلا مقابل هذين اليومين فملكي لم يستقر على كل الأجرة إنما استقر على ما قابله مما سلمت فيه العين المؤجرة بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة فلا تستقر كلها كل الأجرة إلا بمضي المدة مفهوم كده يا أخوانا وإن لم ينتفع المكتري انتبه لو سمحت وإن لم ينتفع المكتري المستأجر انقبض العينا أو عرضت عليه أو عفى أو عرضت عليه فامتنع لتلف المنفعة تحت يده في الأولى ولتقصيره في الثانية يعني مدام المدة قد مضت وانقضت الشهر المثال الذي ضربناه أعطيته الشقة وهو الشقة الآن تحت يدي وذهب وجدها تحت يدي متاحة غير ممنوع من الانتفاع بما فيها ومضت المدة لأنه قال إلا بمضي المدة لكنه لم ينتفع بهذه الشقة هذا الشهر طيلة هذا الشهر لم ينتفع بهذه الشقة المنفعة تلفت المنفعة تلفت إزاي جاء شخص وجلس في الشقة وانتفع بها مجانا لم يعطيه شيئا فحرج أن يخرجه جاءه أبوه فقال له يا ابني الشيخ المستأجر أبوه جاءه فأخذ منه الشقة وجلس فيها أو استدعاه قال له تعالى معايا أنا عايزك تسافر معي للحج أمه أخذته ليكون محرما لها للحج أي شيء فهو استلم الشقة قال وإن لم ينتفع المكتري انقبض العين حضرة المستأجر فأخذ الدابة المستأجرة أو الشقة المستأجرة ووضع يده عليها بالفعل أنا لم أحل بينه وبين ذلك بل أعطيته سلمته الدابة وأعطيته مفتاح الشقة وذهب ولكنه لم ينتفع والمنفعة مش العين بقى مش الشقة حرقت العين سليمة الدابة لم تنفر لم تموت الدابة وإنما لم ينتفع بالعين لم ينتفع بالعين المؤجرة لأنه سافر لأنه لكنه تحت يده ملك استقر على خلاص المدة مضت رغم أنه لم ينتفع بالشقة ولا بالدابة إلا أن ملكي استقر على هذه الأجرة لذلك قال وإن دي للغاية، وإن لم ينتفع المكتري، حضرة المكتري لم ينتفع عندما إيه؟ عندما يقبض العين، بدم قبض العين خلاص. معلش فوت الجملة دي، أو عرضت عليه فامتنع فوتها. لماذا لم ينتفع المكتري؟ قال لتلف المنفعة تحت يده في الأولى، عدم انتفاعه بالشقة أو بالدابة التي استأجرها لم يكن بتقصير من المكري، من مني أنا، وإنما أنا سلمتها وهي كانت تحت يده وهو لم ينتفع بها وهي تحت يده، لم ينتفع بها كما مثلنا، لأنه سافر، لأنه أي شيء، يبقى مضت المدة على ذلك ولم ينتفع، فاستقرار الملك على الأجرة قد تم لي. الصورة الثانية عرضت عليه فامتنع، أي يعني داخلة في الغاية، وإن عرضت عليه فامتنع أيضا يستقر ملكي على الأجرة، والسبب لتقصيره في هذه الصورة. الصورة الثانية إني قلت لو تريد الشقة طيب خلاص عقدنا العقد إجابه قبول، تفضل المفتاح، قال لي طيب خليه معك شوية أنا يعني أخذه بعدين، سأخذه في وقت لاحق. كل شوية أكلمه في التليفون، خذ يا مستأجر، خذ يا مكتري، خذ المفتاح، مفتاح مبذوله، هو قصر ولم يأخذه، ومضت المدة، الشهر مضى من غير أن يأخذ. الآن الشقة ليست تحت يده لأن المفتاح لازال معي، بس هو الذي قصر، أنا عرضت وهو الذي قصر، فهل الأجرة من حقي ولا له أن يأخذ الأجرة؟ الأجرة حينئذ من حقي أنا المؤجر المكري ولا من حق المستأجر المكتري؟ من حقي أنا، استقر ملكي علي لأنه قصر، أنا عرضت وقصر. يبقى الصورة الأولى بتكلم على ما لو كانت يده على العين فعلا أخذها، ولكن المنفعة لم ينتفع بها لعروض العارض. الصورة الثانية أنه عرض عليه أن ينتفع وهو الذي أبى وقصر، وليس التقصير من المكري أو المؤجر. في الحالتين استقر ملك بمضي المدة، استقر ملك المؤجر على هذه الأجرة. هيا نعيد القراءة مرة أخرى أخيرة ليكتمل هذا في الأزهار. علم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد في الحال، ولكنه إيه؟ ملك غير مستقر، لذلك سأسماه ملك مراعى، لكن ملكا مراعا، بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة، فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة. حتى وإن دي يعني حتى الغائية، حتى لو لم ينتفع، يعني وإن لم ينتفع يعني حتى ولو لم ينتفع المكتري المستأجر عندما إيه؟ عندما يقبض العين، أو عرضت عليه فامتنع لتلف المنفعة. التعليل إيه؟ التعليل إيه؟ بيعلل لم التعليل ليه؟ لتلف. بيعلل إيه يا أخوانا؟ بيعلل استقرار ملك المؤجر على كل الأجرة بمضي المدة في هاتين الصورتين الغائيتين. نلام التعليل القادمة دي تعليل لاستقرار ملك المؤجر على الأجرة بمضي المدة في هاتين الصورتين الغائيتين. نهاية الغاية يعني نهاية غائيتين يعني نهايتين، وإن قلنا حتى للغاية وإن للغاية. نصلوا أيديكم إلى المرافق، الغاية المرفق. التعليل لتلف المنفعة تحت يده في الأولى، في الصورة الأولى منفعة تلفت تحت يده، يبقى المؤجر لم يقصر في شيء بل سلمه وكانت العين تحت يده، ولتقصيره أي المستأجر المكتري في الثانية، لأنه هو الذي قصر في وضع يده على العين المستأجرة. فلو انفسخت الإدارة في أثناء المدة نعم الأسئلة ملك المراعي مصر ملك هنا عليك. لكن كان هو ملك المراعي حاضر. وعلم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد في الحال تملك ملكا ملكا مفعول مطلق سامح بيقول لك مفعول مطلق لكن ملكا مراعا تملك بالعقد تملك ملكا مراعا تملك ملكا مراعا مفعول مطلق زي يقول سامح كده غير مستقر مراعا يعني غير مستقر مراعا يعني غير كامل يعني فيه فيها قيد مش مؤقت مقيد مراعا يعني مقيد محيد يعني في حيثية معينة في حيثية معينة الحيثية ستأتي كلما مضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة هذا ينفعنا فيما سيأتي الآن فلو انفسخت إذا فهمت ذلك فالفصيحة فالفصيحة الداخلة في جواب الشرط إذا عرفت ذلك فلو انفسخت الإجارة أو فاء التفريع خليها فاء التفريع أحسن فلو انفسخت الإجارة في أثناء المدة بتلف العين المؤجرة وجب قسط الماضي وسقط ما يقابل الباقي وتوزع على كل زمن بحسب أجرة مثله مرة أخرى نقرأ ونحاول إن شاء الله أن نفهم فلو انفسخت الإجارة في أثناء المدة كل ده بناء على أن هذه الملك على الأجرة ملك مراعى ولا يستقر الملك إلا بمضي المدة طيب انفسخت الإجارة في أثناء المدة يبقى لا يستقر على كل الملك على كل الأجرة عفوا لا يستقر ملك المؤجر على كل الأجرة فقال فلو انفسخت الإجارة في أثناء المدة طب يعني ايه انفسخت يعني حصل ايه عشان ينفسخ الإجارة قال بتلف العين المؤجرة الشقة حرقت الدابة نفقت ماتت هنعمل ايه يا ترى مضى يومان من الشهر فقال لي انت اخذت مقابل هذين اليومين استقر ملكك على مقابل اليومين فقط وجب قسط الماضي اللي هو اليومين وسقط ما يقابل الباقي 28 يوما بقية الشهر طيب كيف نوزع قال وتوزع على كل زمن بحسب أجرة مثله هيا نمثل استأجر شقة بمدة 3 أيام ب30 جنيه بعد يوم انفسخ العقد انفسخت الإجارة انفسخ العقد أي الإجارة بثلاث شهور فقال استقرار ملك المؤجر انما يكون على الماضي على اليوم لا على المستقبل اللي هو اليومين ياخذ من الاجره ما يقابل الماضي فقط باعتبار ايه باعتبار اجره المثل لان العقد انفتح فلما انفتح العقد يبقى نتعامل كما لو كان تؤجر بأجرة المثل هذه الشقة في العادة في العادة في الموسم أو في الموسم يعني في الرواد ويقابله عالم غير الموسم يعني في غير الرواد. الشقة مثلا في وقت الامتحانات تكون غالية جدا، الشقة للطلبة مثلا في وقت الامتحانات غالية جدا، في موسم الصيف والسياحة مثلا يعني إذا كان البلد سياحتها في الصيف تكون غالية في الموسم وتكون رخيصة في الموسم. فأجرة المثل أجرة المثل في الموسم وأجرة الموسم شقة الموسم استأجرها في الموسم 3 أيام ب30 جنيه. خلاص أجرة المثل كام؟ كم أجرة المثل؟ يعني سمسار العقارات لو قلت له شقة 3 حجرات 3 غرف في الحي الفلاني في موسم الامتحانات موسم السياحة بكم؟ الدور كذا بكم؟ يقول لك والله دي على الأقل 100 جنيه. 100 جنيه أجرة المثل 100 جنيه. بس صاحبنا أخذها ب30 جنيها في موسم وحط المؤجر أعطى له ب30 في حق مانع حد يمنعه من يعطيها ب30 جنيه يعطيها مجانا وحط كان ممكن يعطيها إياه مجانا من باب أولى أن يعطيها إياه رخيصا. طيب أجرة المثل 100 جنيه لكنه استأجرها فعلا بمدى بأجرة الإيه؟ بأجرة المسماة بأجرة المسماة أجرة المثل 100 جنيه. انفسخ العقد بعد يوم واحد استقر ملك المؤجر على ثلث الأجرة المسماة يوم واحد مش يومين إذا يومين لا شيء له فيها. قال بالنسبة لأجرة المثل بالنسبة لأجرة المثل هتأتي لنا إن شاء الله لو النسخة اللي معايا دي في الصفحة المقابلة فاقرأها بسرعة كده هنستعجل ونقرأ هذا لنفهم ما معنى الآن. على الهامش يقول على الهامش يقول وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي. وصلت إليها؟ هات صفحة كم؟ 44 صفحة 44 من نسخة الشيخ. وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي فلا تبطل الإجارة فيه في الأظهر. ده استفاضة بقى الاستفاضة هنا في الأظهر يعني من قولي الإمام. بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل. أهو الكلام أهو بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. فإذا قيل كذا يعني قال الخبراء إن أجرة المثل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. تعال الحاشية كده في نفس المكان نفس المكان الذي نحن فيه الذي نحن فيه من أول وبطلان. قال وبطلان الإجارة مبتدأ خبره بالنظر للمستقبل بما ذكر أي من تلف العين المستأجرة وهو متعلق ببطلان لا للماضي أي لا بالنظر للماضي فهو عطف على قوله للمستقبل. فلا تبطل الإجارة فيه أي في الماضي في الأظهر أي على القول الأظهر وهو المعتمد. ولعل مقابله يقول تبطل فيه أيضا ويجب أجرة المثل للماضي فتأمل. بل يستقر قصته هو من أول هنا بقى. بل يستقر قصته أي قص الماضي. وفرض المسألة أن الذي تلف في أثناء المدة العين المستأجرة مع سلامة الشيء المستأجر له، كما لو ماتت الدابة وسلم المحمول أو غرقت السفينة وسلم الحمل، حينئذ يجب القسط بخلاف عكسه، كأن تلف المحمول وسلمت الدابة وغرق الحمل وسلمت السفينة، فلا يجب القسط الماضي ما لم يظهر أثره على المحل ويقع العمل مسلما، وإلا كأن اكتراه لخياطة الثوب فخاط بعضه بحضرة المالك أو في بيته ثم سرق ذلك الثوب أو حرق بعد خياطة البعض، فإنه يجب القسط حينئذ. من المسمى أي الذي يسمى في العقد من الأجرة، باعتبار أجرة المثل أي لكل زمن بما يناسبه. المثال هو حيوضح المثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. فإذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي قدر نصف أجرة مثل الزمن الباقي، فإذا كانت أجرة مثل أجرة المثل مش المسمى الآن، إذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي قدر نصف أجرة مثل الزمن الباقي، وجب من المسمى مثله ثلثه، وجب من المسمى ثلثه، كأن يؤجر بيتا على الخليج سنة بثلاثين قرشا. أو بثلاثين قرشا وتلف ذلك البيت بعد ستة أشهر من السنة، وكانت أجرة المثل لتلك الستة أشهر ثلاثين لكونها قبل مجيء النيل مثلا، وكانت أجرة مثل الباقي من السنة ستين لكونه في زمن النيل مثلا، فالمجموع تسعون. وأجرة مثل الماضي بالنسبة لذلك المجموع ثلث، فيجب الثلث من المسمى وهو عشرة. ومن المعلوم أنه لا يجب أن يكون المسمى قدر أجرة المثل، ففي المثال المذكور المسمى ثلاثون وأجرة المثل تسعون. فعندنا إذا كنت وعيت هذا تفهم هذا بسهولة إن شاء الله. عندنا أجرة المثل 100 جنيه، وأجرة والأجرة المسمى 30 جنيها، وأجرة المثل جاية على فرض. هناخد صورتين. الصورة الأولى لا يختلف فيها المثل في خلال المدة، يعني لا يختلف فيها المثل في خلال المدة، يعني الثلاث أيام هذه التي أجرها كلها على نمط واحد في المثل، يعني كلها داخلة في الموسم، كلها داخلة في الموسم. لكن ما رأيك الصورة الثانية بقى؟ الصورة الثانية يختلف فيها المثل، يختلف فيها المثل في خلال المدة. ما رأيك لو كان هذه الثلاث أيام يوم منها في الموسم ويومان خارج الموسم؟ إذا المثل هيختلف، يومان في الموسم ويوم خارج الموسم، إذا المثل هيختلف. يناير ثلاث أيام، ثلاث أيام لا يختلف فيها أجرة المثل. ليه؟ لأنها كلها داخلة في الموسم. قد يختلف المثل لأنه يوم من الثلاثة يكون في الموسم يكون أجرة عالية، ويومان خارج الموسم أجرة منخفضة. الصورة ثانية، الصورة الأبسط لا شك هي الصورة التي لا يختلف فيها المثل، هي الجنيه أيا كان المثل لا ننظر بقى إليه، لأن المدام لا يختلف فيها الصورة دي بسيطة، دي صورة معقدة. صورة بسيطة لا ننظر بقى إلى 100 جنيه ولا أكثر ولا أقل، مدام قد قد فسخ العقد بعد يوم، والمثل فيه لا خلاف بين ايامه وبين مدته، فاذا يستقر ملك المؤجر على ثلث المسمى، سمى 30 جنيها، سمى اكثر سمى اقل، فسد العقد وفسد الاجاره وانفسخ العقد بعد يوم لان الشقه حرقت من غير تقصير من الشيء المستاجر، يستقر ملك المؤجر على ثلث الثلاثين يعني 10 جنيها، لأنه قضى فيها يوما واحدا ولم يكمل البقية. إذا المؤجر استقر منكم على كم؟ على 10 جنيه فقط. يبقى هو أخذ في البداية أخذ 30 جنيها مثلا، يعني قبضها فعلا، هذا القبض مراعا. مراعا يعني إيه؟ يعني في حيثية أنه لابد أن تمضي المدة كلها. فتلفت الشقة بعد يوم وكان العقد على 30 جنيها، يبقى له 10 جنيهات ويرجع للمستاجر 20 جنيه. هذه الصورة بسيطة وسهلة. لكن تعالى لو كانت هذه الثلاثة أيام صورة معقدة، يوم منها يوم في الموسم ويومان خارج الله، وبعد يوم انفسخ العقد. طيب نذهب للخبير، خبير العقارات، تقول له يا خبير العقارات ما أجرة المثل لهذا، هذه الشقة في 3 أيام، يوم في الموسم يوم خارج الموسم؟ هيقول والله اليوم اللي في الموسم ب10 أو ب50 مثلا أي رقم، واليوم خارج الموسم ب30. إذا اليومان خارج الموسم بكام؟ يومان خارج الموسم، يومان خارج الموسم ب60، ويوم في الموسم ب60، وهو انفسخ عقده بعد يوم الموسم. إذا في المثل دي كان بيقول على المثل، في المثل 60 في اليوم، 60 يومين خارج الموسم، يبقى النسبة كم إلى كم؟ النصف، النصف يوم إلى يومين النصف، يبقى الكل كم؟ 60 إلى 120، فالكل في النصف، يبقى نسبة اليوم في الموسم إلى كل المدة اللي هي 3 أيام النصف. مش الثلث بقى، هنا كان الثلث لما كانت الايام متساوية، لكن هنا النصف نسبة 60 إلى 120، 60 إلى 120 يعني النصف. هذه النسبة نطبقها على المسمى، ده المثل نطبقه على المسمى، فيكون اتفق على 30 يبقى يستحق المؤجر يستحق 15 جنيها، يستحق 15 جنيها لأنه بيقيس إلى ما قابله من المثل، إلى ما قابله من المثل، خلاص؟ وهو قبض 30 فيرجع إلى المستأجر 15 ويستحق المؤجر 15. عرفنا من 15، عرفنا من أجرة المثل. أجرة المثل لما تغيرت، الصورة هي الثانية ديت، لما تغيرت حسب الأحوال. هنا ضرب مثال لطيف جدا، قال شقة استأجرها على الخليج، على خليج يعني على النيل، استأجر شقة في حياة باب التفصيل إن شاء الله لما نأتي إليها. هذه الشقة في أثناء الفيضان تكون ثمنها أعلى من قبل الفيضان، لما الماء يعمل كده يبقى المنظر جميل، يبقى أجرة الشقة عالية لأن الفيضان النيل جعل الماء يعلو، فيكون في فوائد لهذه المستأجر. فهذا هو الموسم بالنسبة لهذه الشقة. أما إذا انخفض الفيضان فيكون خارج الموسم، فالمسألة تختلف. نقرأ العبارة مرة أخرى. فلو انفسخت الإجارة في أثناء المدة كيف؟ بتلف العين المؤجرة ما الحكم؟ وجب قسط الماضي وسقط ما يقابل الباقي. وتوزع على كل زمن بحسب أجرة مثله. توزع على كل زمن بحسب أجرة مثله. مش بحسب أجرة المثل. بحسب أجرة المثل. يعني في المثال الأول حتى قلت ضربته من ثلاث أيام قلت لك المثال الأول اللي هو إيه؟ ثلاث أيام بثلاثين جنيه. واليومين حصل خسارة استعدناها فحسبناها على المليون بعشر جنيهات. صحيح اللي ما ضربش أجرة المثل هي 100 جنيه. هي واحدة. هي واحدة. صلى على النبي. صلى على النبي. سؤال عجيب جدا. في المرة الأولانية يا إخواننا في المرة الأولانية نظرنا إلى المثل ولا إلى المسمى؟ يبني روح فرق. وفي فرق إخواننا يا عقلاء وفي فرق. السورة الأولانية يقول لا إن هو كلها في الموسم أو كلها خلال الموسم المدة لا يختلف فيها المثل في خلال المدة. المدة ثلاث أيام كلها في الموسم أو المدة كلها خلال الموسم مفيش فرق. ما الفرق بين أنا أقدرها هنا ما كلها في الحالتين تلك عبس تختلف فيها يعني 30 هناك ل 10 في 100% يبقى اقل باكتر. انا مالي بال 100 على الاوضه بس 100% احنا بناخد دوت علشان احنا لما خدنا 60 وخدنا ايه خدنا النص استعملنا هذا يا سامح استعملنا هذا نعرف النسبة استعملنا هذا مش عشان ناخد 60 و120 استعملنا هذا عشان نعرف النسبة اللي هي النص فطبقناها على المسمى. فلو طبقنا هنا وخدنا النسبة يطلع الكلمة من الناس دعوة بمية ولا بألف خليه بألف خليه مليون إن احنا نريد من النسبة نريد من النسبة النسبة النسبة النسبة لو لم تختلف الأيام يبقى النسبة لا فرق بين المسمى وبين النسبة. حضرتك انت انا فهمت حاجة ان المثال الثاني ب 30 جنيه فهمتوا يا اخوانا اللي قلتوا المثل والمسمى مفيش فرق في حال الصورة الأولى مفيش فرق بين المسمى والمثل خليها ب 100 جنيه 100 جنيه يا خبير العقارات المسمى عندك المثل عندك بكام؟ خليه ب 100 جنيه يعني لو واحد قضى يوم يقع دي يقع 33 جنيه وتل يبقى تل لا يهمنا مش 33 جنيه ولا يهمنا 100 جنيه يهمنا النسبة يلا نطبق تل تل 30 كام عشر. طب اذا ممكن اطلعها من هنا اطلعها من هنا لان لا تختلف الايام لكن هنا تختلف الايام يبقى احتاج ان انا اعرف النسبة هنا مش محتاج ان انا اوصل هنا خالص ولا ادور هو 100 جنيه ولا 150 ولا بنتين ولا بألف ولا بكام محتاجش هنا احتاج واشوف هي دي 60 ولا 70 ولا 80 تفرق لو كانت 80 يبقى 80 على 120 يبقى نسبة 2 3 60 لو كانت 60 يبقى النص لو كانت 30 يبقى الربع وهكذا يناير واحد من قيمة المبلغ اللي خدت عمليا كمان ان احنا احتوالنا مثل سؤال غريب تقدر تبقى في الموسم او يوم في الموسم ويومان خارج الموسم لو كان في الموسم او خارج الموسم كان الموضوع انتهى لكن لو استأجر شقة لمدة ثلاث ايام يوم في الموسم ويومين خارج الموسم وجات الشقة انحرقت او احترقت بعد يوم تحاسبه على ايه؟ على التلف؟ حاسبه على ايه؟ طب انت بتقول لي سؤالك ليه احنا لجأنا الى المس ليه ما الناس بنسمع على طول؟ ليه بقى؟ ما تقولش عليا المسمى اللي احنا حددناه دوت ما تقعدش تشرح لي يعني ايه مسمى؟ انا فاهم يعني ايه مسمى؟ استأجر شقة يوما في الموسم ويومين خارج الموسم. وحرقت الشقة بعد يوم. تعامله ازاي؟ تقول له التلت؟ التلت المسمى؟ تقول له ايه؟ طب اهو 30 جنيه اهو. اتفق على 30 جنيه لمدة 3 ايام. يوم منهم في الموسم ويومين خارج الموسم. عايز تعمل ايه؟ انت عايز تخليه على المسمى. ثم تحاسبه على ايه؟ التلت يعني. ازاي يبقى اسمه غبن وحرام؟ ما قسمناش. انا خدت المدة مجملة. انا خدت 3 ايام يوم في الموسم ويوم خارج يومين خارج الموسم. 10 ايام في الحج وعشرة بعد ايام الحج. لو ذهبت الى مكة المكرمة والمدينة المنورة تجد بونا غريبا شاسعا بين في العقارات بين موسم الحج والعمرة وبين الموسم خارج الحج والعمرة. في ايام الحج تبقى الشقة او العمارة او العقار بملايين، واول ما ينتهي الموسم تبقى بمئات. فرق ضخم جدا. او في طبعا ده مش دعوه معانا، قريب من الحرم غير البعيد عن الحرم. كل دوت لانه مرتبط بمواسم معينه. فحضرتي استاجرت شقه في مكه المكرمه لمده سنه، لمده 6 اشهر. جزء منها هيقع في العمره في ايام موسم الحج والعمره، فهستفيد منها. فجت الشقه حرقت بعد اداء الموسم العمره فقط. يعني تم موسم العمرة استفدت منها في الوقت الحقيقي اللي أنا أصلا واخد الشقة عشانه، وبقيت الشقة يمكن مش حاسكم فيها أصلا. أنت هتحاسبني على إيه؟ هتحاسبني على شهر من 12 العمرة. الحج شهر، الحج شهر من السنة كلها. وجات الشقة اتحرقت بعد موسم الحج، فتيجي تحاسبني على 1 من 12. شوف الموضوع بعمل ازاي. هتحاسبني على 1 من 12 في حين ان قيمة الشقة الحقيقية المبلغ الضخم دوت علشان هذا الشهر، ويكاد لا يكون لها اي قيمة، يكاد يعني لا يكون لها اي قيمة في بقية السنة. هنقسمها كده 1/12، ده يبقى عدل ده ولا يبقى منتهى الظلم؟ رد علي عدل ده ولا منتهى الظلم؟ رد علي. يبقى قولي كده عدل، قولي عدل، رد علي قولي عدل وقول لي انت عايز ده يبقى عدل. ليه بقى؟ ده حقيقي لما يتم العقد. انا لما يتم العقد وتتم المدة، لما يتم العقد وتتم المدة يبقى فعلا هذا المبلغ مقسط على السنة بأكملها. بس مقسط ازاي؟ موزع شهر. يعني مثلا العقد السنة دي كلها كانت بمليون ريال، فالحقيقة ان 900,000 ريال لسنة للشهر الحج، وال10,000 اللي فاضلين للبيت السنة. ادي التوزيع. انا خدتها كلها على بعضها، بس للأسف الشقة اتحرقت بعد موسم الحج فقط، بعد شهر واحد من السنة. المشترع الحكيم العادل الجميل اللطيف اللي بيجذب الناس ويدخل فيه دين الناس في دينه افواجا، يعمل ايه؟ يديله 1/12 ولا يديله بقيمة المثل؟ هذا العادل يقول كده. نجيب خبير العقارات نقول له يا خبير العقارات في مكة، موسم الحج عندك بتأجر الشقة بكام؟ يقول لي ده الموسم غير خارج الموسم، الموسم بكذا وخارج الموسم بكذا. أظن ده العدل، وده اللي دخل الدين الناس في دين الله أفواجا، واللي أنت بتقوله يخرج الناس من دين الله أفواجا. نعم. نعم. يقولون عايز 3,000.